فتقتله على غرة. فقال الجاهلي الكبير أبو جهل فرعون الأمة الذي ما زال فيه مع فرعنته شيء من شيمة، فماذا قال؟ قال لا، حتى لا تتحدث العرب أني أروع بنات محمد صلى الله عليه وسلم. نفسه تمنعه أن يبيت البيت والدار حتى لا يرتاع البنات والنساء والمحارم فتعيبه العرب بذلك. أما طواغيت اليوم فقد أتوا بالطوام العظام، ولن أذكر لك ما لا تعرف من المفتونات من أخواتنا وما أكثرهن، خاصة ممن يحملن الديانة الإسلامية لكن على غير جنسية سعودية، كأخواتنا المغربيات والجزائريات وغيرهن كثير، فهن في سجون الرويس والحائر بأعداد كثيرة، ولكن كفى بالله لهن وليا ونصيرا. لكن أضرب لك أخي مثل من نساء هذه البلد ممن تعرف، مثلا قصة الفقعة الغامدي، لما طورد ولم يستطيعوا العثور عليه ماذا صنع أعداء الله؟ اقتادوا جميع نسائه، أمه وزوجته وأخته، قاتلهم الله. بأي جريرة تأخذونهم يا أعداء الله؟ أين الحمية والإيباء؟ أيضا مثال أخير قريب يا أخي، امرأة متقدمة في العمر قد أصابتها لوعة فراق ابنها الذي احترقت عليه سجون الطواغيت في الحائر، لما قدر الله عز وجل بسبب تفريط الطواغيت في أبناء المسلمين قدر الله أن احترق عدد كبير من أبناء المسلمين يزيدون على 150، كان من بينهم شاب فجعت أمه لما أتاها الخبر، وهي أم سعود المطيري أسأل الله العظيم أن يفك أسرها عاجلا غير آجل، قد جاوزت 50 من عمرها، فلما لم تجد قناة في هذه البلد المكتم فيها على الحق حتى الشخصي، لم تجد قناة تعبر فيه عن شكايتها لمن حرق ولدها أو تسبب في حرق ابنها، فلما خرجت في الطريق وفي شارع ما بطلب أخذ الثأر لابنها اليتيم تزج في السجن، بل وقبل ذلك يقول المشاهدون أنها لاقت ركلا وضربا بالكفوف. وربي ما ظننا أن نعيش حتى نسمع أن ذلك يقع في جزيرة العرب على مرأى ومسمع من أهل العلم والفضل والشيم والإباء، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قبل فترة أيضا تجرأ كلاب المباحث في مكة على أخت لنا اسمها نجوى الصاعدي، ثم قادوها إلى السجن وبقيت فيه أياما منفردة بلا محرم. كيف حينئذ أن نلوم شباب الجهاد ورجاله إذا رأوا الملحد يتكلم بإلحاده والمهرج يهرج بإيذاء الله ورسوله وأبواق الإعلام تتكلم بكل ما يخالف الدين ويرون نساء الصليب يتقلدن السلاح وتدفع لهن الجزية باسم الرواتب وتتم حراستهن وذكورهن بالمصفحات والقوات المسلحة في وقت تطارد كثير من نساء المجاهدين، بل ويؤسرن مفردات بلا محارم في ظل تعتيم الدولة وتعتيم كثير من أدعياء الظلم فيها، من أدعياء العلم فيها والظلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا مما أعجب له رجال القبائل الذين لهم سابقة في نصر الإسلام والمسلمين في هذه البلد، كيف يرضون اليوم لحسنة طواغيت آل سعود الذين لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذين لا تساوي دماء جميع المسلمين عندهم قطرة دم من زانية أمريكية، كيف يهنأ لكم أن تروا هؤلاء الظلمة الخونة يعتدون على الأعراض ويسوقون النساء إلى السجون؟ هل سمعنا قول الشاعر: تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الحامي؟ الله الله أيها المسلمون في أعراضكم، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. الله الله، لا يتجرأ الأوغاد والخونة على الأعراض، فوالذي لا إله غيره إن باطن الأرض حينئذ خير من ظاهرها. وأيضا يجب علينا أن نكثر الدعاء ونلح على الله أن يعجل فرج أخواتنا، وأن يحفظ أعراضهن، وأن يجعلنا ممن ينصرهن، إن ربي جواد كريم. تفضل. أحسن الله إليكم. بما أن فضيلتكم تطرق لمصابنا في حريق الحائر، فهل من رسالة توجهونها لأهالي المحترقين في سجن الحائر؟ نعم، الحمد لله. أولا أوجه العزاء من خالص قلبي إلى كل مسلم ومسلمة أصيبوا في هذا الحادث المروع الذي ذهب ضحيته ما يزيد على 150 من شباب هذه الأمة، فأقول: أحسن الله عزاءكم أيها المصابون، وإن بعد عهد الحادث فما زال الجرح لم يندمل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن أبشروا أن أولادكم وأقاربكم نحسبهم والله حسيبهم، يحسبون شرعا في عداد الشهداء إن شاء الله، لما ثبت في السنة أن من مات في الحريق فإنه شهيد، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم في الشهداء. ثم ثق أخي المصاب بهذا الحادث المروع أن هؤلاء ليسوا أول ضحايا ظلم آل سعود، فجرائمهم على الدماء أو في الدماء كثيرة وقديمة جدا، ولكن هذا الحادث لما كان حادثا جماعيا كبيرا أثار ضجة، وانكشفت فيه أوراق للدولة كانت تحرص كثيرا على كتمها وإخفائها، فأبى الله إلا أن يفضحهم. وإلا فمن قبل فيه ضحايا كثيرون، ولا تكاد تخلو قبيلة من قبائل المسلمين في هذه البلد إلا ولها دم وثأر عند آل سعود، عاملهم الله بما يستحقون. لكن أستطيع أن أذكرك أخي، في العهد القريب في عهد خائن الحرمين مثلا القتلى كثر، ولكن أمثلة يسيرة تكشف ما وراءها. فمثلا الأخ الفاضل خالد الضحيان من صلحاء المجتمع، اعتدى عليه أمير سفيه من صغار الأسرة الحاكمة فأرداه قتيلا، ثم يذهب الدم هدرا إلى هذه الساعة وهو يقول: لا إله إلا الله، نحسبه شهيدا. فلم ينتصر له إعلام ولا متكلم ولا واعظ ولا أحد، وكفى بالله وليا ونصيرا. مثال آخر، فضيلة الشيخ الداعية عبد الله الحضيف ممن عمر المساجد بحديثه ووعظه وذكره، اجترأت الدولة عليه وقيد إلى السجن وبقي في السجن تحت التعذيب وقتا طويلا، وانتهى الأمر بالحكم بقتله بأي إدانة. انظر المهزلة يا أخي، قيل إن إدانته أنه كان ينوي قتل رجل، قتل كلب من كلاب المباحث. قيل إنه قبض عليه متلبسا بمحاولة قتل كلب من كلاب المباحث، ووالله ما أصيب هذا المجرم من المباحث والله ولا بجرح واحد، وهو موجود الآن متقاعد، يقال له ابن شبرين، من شاء فليزره ولينظر إليه والله ما مسه سوء. ثم يقطف رأس الشيخ الداعي الفاضل لا لشيء إلا لأنه يقول ربي الله، ثم يعيش أهله بعده، يعيش بنوه بعده في اليتم من أجل تهمة كاذبة، علما بأن بن شبرين هذا المجرم كان مشهورا في السجن عند كثير ممن حقق معهم أنه كان يسب الله عز وجل. وقد ثبت لدي أن شابا عذب تحت سياط بن شبرين المجرم، فقال له الشاب اتق الله، فماذا قال المجرم بن شبرين؟ قال اترك ربك في الدرج، تعالى الله علوا كبيرا. والأمثلة على هذا كثيرة، لكن أيضا مثال سار في الساحة وضج به كثير من الناس، الشاب الفتي منذر القاضي، كل علم بمقتله ظلما وعدوانا، وإلى الآن لم يؤخذ له بالثأر ولم يؤخذ إلا ما شاء الله، لأن الذي قتله من صغار حقراء الأسرة المالكة. ناهيك طبعا هذه الأمور تكشف لك أن الدولة إذن كاذبة في كل تزييفها وتبريرها لقتل المطاردين من المشايخ والمجاهدين، كالشيخ يوسف رحمه الله، فضيلة الشيخ الحافظ يوسف العييري تغمده الله بواسع رحمته، كان من فضلاء أهل العلم في هذه البلاد، إلا أنه كان يرفض البهرج وكان يرفض الخروج في وسائل الإعلام، ولذلك لما قتل لم يعرف عنه شيء، أسأل الله أن يكون معروفا عند الله كبيرا. وغير ذلك من المآسي التي يفعلها هؤلاء الطواغيت بأبناء هذه البلد. فثق أخي أن مصابك ليس أول مصاب، لكن نسأل الله أن يوقف هؤلاء عند حدهم، وأن ينزل بهم بطشه ورجه، وأن يوقظ نخوة المسلمين في هذه البلد للاقتصاص من هؤلاء الشراذم الذين ما هم إلا حماة للصليب. تصور أخي لو أن الحريق الذي في الحائر وقع عشر معشار في أحد مجمعات الأمريكان، ما هي الضجة العالمية وما هي التعويضات وما هي الاعتذارات؟ ستبقى القضية سنوات طويلة، لكن دعنا من الحريق أنه يحصل في مجمعات هؤلاء، فقد حصنت وددجت بأنواع وسائل الحماية في الظاهر الذي نراه في الظاهر فقط مصفحات وقوات مسلحة تحميهم من الخارج، أما من الداخل فالله أعلم. لكن أعطيك مثال، البريطانيون المجرمون الصليبيون الذين فجروا وروعوا كثيرا من الآمنين في بلاد الإسلام، لما تم سجنهم كانوا مكرمين في أماكن فيها من وسائل الدعة والترف والراحة ما الله به عليم، ثم بعد ذلك في الوقت الذي يحكم فيه بعض الخونة بقتل إخواننا المجاهدين في نفس الوقت وفي نفس الظروف يأمر خائن الحرمين وأخوه نايف وغيرهم بإخراج هؤلاء البريطانيين محفولين مكفولين. ثم ثبت لدي أنه قد عوض كل واحد منهم مليونين، وللأمانة لا أعلم مليونين دولار أم مليونين ريال. ويبقى هؤلاء أسدادنا وشبابنا وأبناء الجيل الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحترق عليهم سجون الطواغيت. بل إذا أرادت الأم المفجوعة أن تعبر عن مصابها ولو بكلمة تعامل بالركل والضرب ثم السجن. وكما أشرنا ها هي أم سعود المطيري ما زالت في سجون هؤلاء. فأي خير وأي إسلام ترجوه من هؤلاء العلماء، هؤلاء العملاء الأنزال الأذلة؟ قاتلهم الله. فلذلك أنصح كل مصاب في هذا الحادث المفجع ألا يسكت، فإن السكوت عن الظلم ليس من شيم المسلمين. فالمسلم لم يعرف أو لا ينبغي له العجز شرعا، ولكن المسلم كيس فطن. المسلم ليس أذل الناس، ليس أحقر الناس. فينبغي لكم أيها الإخوة أيها المصابون أيها المصابات، كفانا وربي ذلا، كفانا وربي سكوتا. فينبغي لنا أن نقتفي طريقة أم سعود المطيري على أقل تقدير في سبيل التعبير عن مصابنا وعن ظلم هؤلاء لنا. فإننا إن سكتنا والله لن نرى إلا مثل هذا وأشد. ثم من فوائد هذا الحادث على جل مصابه، إلا أننا أدركنا وأدركتم جيدا عظيم ظلم الدولة وخيانة كثير من أدعياء العلم من مشايخ الشاشات الذين ولولوا على جيف 9 صليبيين أمريكان فقط، على حد زعمهم أنهم 9 الذين قتلوا في المجمعات الصليبية من أجل 9 تقام الدنيا ولا تقعد. الإعلام، المسلسلات، التمثيليات، الفتاوى، الكلمات، المنابر، المنشورات، اللقاءات، كل شيء يسخر في سبيل إرضاء أمريكا من أجل 9 جيف. أما شبابنا، أبناؤنا، رجالنا، ضحيان، الحضيف، القاضي، شهداء الحائر، غيرهم الكثير، لا يتكلم متكلم ولا ينبض ضمير ولا يتحرك ساكن. أهذا الدين؟ أهذا التوحيد؟ كذبتم والذي لا إله غيره. هؤلاء هم الخوارج الذين يدافعون عن الجيف، عن عباد الأوثان، ويدعو الذين يدافعون عن عباد الأوثان ويقاتلون الإسلام. فقد ورد في الحديث أن من صفة الخوارج أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أما أهل سعود وعملاؤهم فقد قتلوا أهل الإسلام وأحرقوهم ودافعوا أيضا، فهم أعظم من الخوارج، ودافعوا عن أهل الأوثان، أخرجوهم من السجون، أكرموهم، قاموا بحراساتهم، ضاعفوا رواتبهم، عاملوهم معاملة والذي لا إله غيره لا يعاملها أي موحد على الإطلاق. أين التوحيد؟ من هم الخوارج؟ من هم الخونة؟ وهؤلاء نساؤنا في السجون، ما ذنبهن؟ أيزاد مصابهن مصاب السجن ثم نلام حينما نريد أن نعبر بكلمة حق؟ حق الله ونعم الوكيل. والله إنني أعجب من مقولة السدلان أحد مشايخ الشاشات أيام انهيار برجين نيويورك في الحادث المبارك الذي حصل يوم 11 سبتمبر. فانقطع السدلان إحدى شاشات الإعلام الماسونية، فكلمته امرأة من خارج الجزيرة فقالت: أينكم التوحيد؟ أين الولاء والبراء؟ لم تتباكوا على أفغانستان؟ لم تتباكوا على فلسطين؟ لماذا كل هذا من أجل الصليبيين في أمريكا؟ فغضب وزأر وزمجر وانتفض وقال كلاما سمعته بنفسي قال في خلاله: والله إني أتمنى أنك كنت معهم. سبحان الله. إذن ألا يتتمنى أم سعود المطيري وغيرها أن كنت مع ابنها في الحائر لتعلم ظلم الطواغيت؟ أم أن دم الأمريكي زكي طاهر ودم المسلم أرخص ما يكون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا ننسى هنا أن نشكر بعد شكر الله فضيلة الشيخ الصابر الصادع بالحق المظلوم سعيد بن زعير أيده الله ونصره، نشكره على نصرته لشهداء الحائر الذين لم يصلى عليهم ولم يسموا لا شهيد آخرة ولا دنيا ولا شهيد واجب، بل ما تكلم عنهم واحد ولو بتعزية ولو بمواساة لأهلهم، ولم يقم لهم من الاحترام عشر معشار ما أقيم لدماء الصليبيين الذين قتلوا وهم في سبيل الطاغوت ومن قتلهم في سبيل الله. طبعا كل هذه المناورات إرضاء لأرباب الصليب أمريكا والغرب، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. طبعا الصوت ضعف. هذا الصوت 14. لا تكلم. طيب أحسن الله إليكم. ما أطلع كان تكلم. أحسن الله إليكم. طالب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه، أما بعد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أحسن الله إليكم. وأما الآن فنطلب من فضيلتكم توجيه رسالة لملك المملكة وإخوانه وأعوانه من آل سعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بادئ ذي بدء أذكرهم بقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في هذه المناسبة يطيب لي أن أخاطبك أنت، نعم أنت أيها الملك، كما أخاطب ولي عهده ونائبه ووزير الداخلية وأمير الرياض وسائر أمراء المناطق من آل سعود ونوابهم وأعوانهم في الداخل وفي الخارج. نعم أخاطبكم، شرف لي كل شرف أن أخاطبكم بكلام الله جل وعلا، خير كلام أنزله الله على خير رسول أرسل إلى خير أمة أخرجت للناس. ولذلك ينبغي بل يجب عليكم وجوبا أن تخضعوا لكلام الله جل وعلا، أن تمتثلوا لكلام الله، ألا تأخذكم العزة بالإثم، كالذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أنصت